صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو كيف يصحو بما تقول اللواحي، من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفول دام الجراح؟ بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمرا وقفوا يدرؤون عنه المواضي عنه أن بالوقفة الأشباح. فوقوه فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح. فئة إن تعاور النقع ليلة إن أطلعوا في سماه شهب الرماح. وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي، بعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأرواح أعداء والأرواح. أدركوا أدركوا بالحسين أكبر عيد أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي. لست أنسى من بعدهم طود عز الحسين عليه السلام وعاديه مثل سيل البطاح، وهو يحمي دين النبي بعظم بسناه لظلمة أي الشرك ماحي. وقف عليهم مناديا حبيبي يا حبيب أخي يا زهير أخي يا برير، ما لي يناديكم فلا تسمعون أدعوكم فلا تجيبون، يا بل يشنا عدو أو ما تجيبون. يا الندى رحت عني وحالت علي يا العدا، أدري بياني وبيانكم حالي يا الردى، وبعدكم بيشمتت عدواها يا غيان، ولي جفوف القدار يا أصحابي لو أنكم أحشمكم روحي تون، لو أنكم يوم تنهضون وتشوفوني لو أنكم وحيد وحاطت العدوان بي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تأكيد في هذه الآية الكريمة على الوفاء بالعهد والالتزام بالعهد، وإشادة بالأطايب المؤمنين الموثوقين المعتمد عليهم في التزاماتهم ومعاهداتهم، ولم ينكثوا عهدا ولم ينقضوا قولا. الصدق في القول عدنا، وعدنا صدق في العمل. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق في القول معلوم، بأن الإنسان لما يتحدث عن شيء يصدق فيه، يعني لا يكذب. ممكن أنه يخطأ، يعني ممكن. فقهاء يذكرون في أصول الفقه بالنسبة إلى بعض الروايات، أحيانا مثلا تجي إلى حديث، إذا رواية يقول يابا هذه الرواية مو صحيحة، يقول يابا طرف مقابل ذاك اللي يذكر هذا الحديث مثلا أو هذه الرواية رجل مؤمن، يقول ما متقصد الكذب، هذا سمع فلان قال، هو هم جاب الحديث أو الرواية قالها. فيه مجالات يقال له مخطئ، يعني فرق بين الكذب وبين الخطأ. الكذب يعني الإنسان يقول خلاف الواقع، يدري ويقول خلاف الواقع، هذا كذب. لكن إذا واحد سمع واحد قال شيء، سمع قال زيد مات، فلان إجا حكاها له حكاية مكان آخر، الواقع طلع ذاك فشتبه، ذاك يو غلطان يو أنه ذاك كاذب، فهذا ما يقال له كاذب، يقال له خطأان، مخطئ. هذا إذا بين قلبك وبين لسانك اختلاف أكو، أو بين الإنسان مثلا نعوذ بالله المنافق بين قلبه ولسانه اختلاف أكو، يقول بلسانه شيء وإن كان صدقا ذاك الشيء واقعي، لكن في قلبه لا يؤمن به، هذا يعبر عن القرآن الكريم بالكذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد أنك لرسوله، معلوم أنت رسول الله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، يعني هو يقول رسول الله لكن مو بقلبه وإنما بلسانه، أما في قلبي ما يؤمن بهذا بأنك رسول. فاختلاف صار بين القول، بين اللسان وبين القلب. فالقرآن يشير هنا إلى الواقع القلبي مالته، مو إلى اللسان مالته. على كل حال، فأكو صدق القول، صدق اللسان، صدق اللفظ، وقد أكد عليه القرآن الكريم وأكدت عليه الأحاديث الشريفة. ومقابل الصدق الكذب، الذي ذكرون أضرار للكذب، بعض يوصلوها إلى 20، بعض يوصلوها أكثر من 20. على كل حال، الإنسان المؤمن الطيب يكون ثقة، ما يكون كذاب، ما يقول شيء غير واقعي. هذا بالنسبة لللفظ. وأكو عندنا بالنسبة للعمل، للفعل، يعني يقال فلان صادق الوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، يعني من يعد، يعد عن المستقبل، لأنه الخبر ما للفعل ما الكمال العفو اللفظ عن الماضي، يحكي يعني صار فلان شيء وفلان إجا وراح، لكن هذا عن المستقبل وعد. فلما يعد، لما يعد يعني اذا وفى بعهده قال له صادق الوعد يقال له صادق الوعد كذلك اذا واحد التزاماته اداها بصوره صحيحه يقال له صادق وعمله هذا صدق. تشوف الايه الكريمه ايه 177 من سوره البقره: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه كذا إلى أن يوصل إلى قول أولئك الذين صدقوا. شوف أولئك الذين صدقوا يعني ناس واقعيين في عملهم في التزامهم يعتمد عليهم. زين الآية الكريمة اللي موضوع البحث تقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه يعني وفوا بعهدهم والتزامهم. العهد أكد عليه الإسلام كثيرا، ولا ننسى أنه أكو عهود لفظية التزامية، يعني مثل العقد اللي يصير بين نفر يتعاهد هذا ويا ذاك. بعض العهود لا ضمنية، يو عهود اجتماعية. سجن جاك روسو مثلا في كتابه العقد الاجتماعي او سميه العهد ماكو مانع، يقول في المجتمع اكو عهود اكو التزامات اكو عقود بينهم، اكو ضرورة على انه واحد يلتزم للثاني انه يو جيرانه يقول له انا لا اذيك ولا تاذيني، لا ماكو، لكنه عهد عرفي هذا انه انت مثل ما تريد واحد يأذيك انت تقول لا تأذي الناس. انت الزوجان لما يوقعون على مثلا سند مثلا العقد او يقولون نعم ايجاب وقبول، يعني ما يتحدثون يقولون يا بكون واحد وفي للاخر وامين للاخر وكذا وكذا وحاضر، ما يذكرون هالاشياء، لكن هو هذا التزام ضمني. يعني من إنسان لما يتزوج زوجة أكو عنده أشياء لازم يلتزم بيها تجاه المرأة، المرأة هم كذلك لما تجي للبيت عندها التزامات بالنسبة إلى زوجها وماكو ضرورة أن تذكر هذه الأشياء، العرف بين بيه. وهكذا تشوف أحيانا بعض الدوائر أو بعض الأشياء مثلا الأمن عادة الشرطة جيش الأمور خطرة هذه، يو مثلا البرلمان وامثال ذلك الوزراء يكون يقسمون القسم المعروف انهم ملتزمين بخدمة البلد بخدمة الرعية ما يخالفون الدستور الى اخر الاشياء هذه، لكنه مو كل الموظفين هالشكل، احيانا واحد يجيبه موظف بالبلدية موظف لا كذا ما يريد بعدها قد يقسم كذا وقبص، لكن مع هذا هو لما اجى دخل يعني لازم يطبق القوانين سواء قالوا له وما قالوا له، انطع تعهد وما انطع تعهد. شوفوا الناس لما تدخل مثلا واحد اخذ ويزا راح الى بلد من البلدان الى دولة الى مكان لازم يلتزم بالقوانين اللي موجودة هناك. يعني كانوا يسألون احيانا بعض فقهائنا بالغرب باعتبار المهاجرين كثرة راحوا هناك مهاجرين ومهجرين من العراق وأماكن أخرى من العالم الإسلامي، فيقولون أنه سئلون فقهاء أنه بعض الأشياء إحنا لازم نلتزم بها، يعني مثلا ما أدري كانوا عندهم في الترتيب مثلا يقولون موضوع تليفون ما أدري إيش يسوي الأخبار يخابرون فسوالف بعد ربعتنا بعضهم عندهم، فقالوا لهم لا أبدا، لأنه أنت لما تجي إلى بلد ويقبلوك هناك لازم تلتزم بقوانين البلد. طبعا لا حد يقول على انه هو عندهم بعض الاشياء محللة عندهم محرمة، ما قال لي لك سويها، لا قال لي لك اشرب خمر، لا قال لي لك اذني، هذا اشياء اخر، لكنه قوانين المرور قوانين الجواز قوانين الاقامة هكذا قوانين تبني تروح تجي كذا وتقول انا ما منطي تعهد العب بكيفي، لا مو هيك ولا قصة بلد كفار هما هذا عشي فارغ هذا، لأنه الإنسان المسلم لازم يكون إنسان ثقة يعتمد عليه، وهذه كان لها أثر، أثر كبير جدا، أن كان لها أثر كبير جدا. أنا شفناه في بريطانيا لما كنا نتحدث، والخصوص بعض المسؤولين لما كانوا يفهمون على أن هيك فتواءكم من علمائنا كانوا يرتاحون، إن بينما هم أحيانا بعض من دول المتطرفين حتى بي بي سي كان يتشي وياهم يقول لك لا احنا هيك كذا نسوي بيهم، الا انت ما تستحي، انت قاعد تاخذ راتب من عندهم وقاعد تعيش عندهم وبعدين اقعد لسانك طويل عليهم. على كل حال لله في خلقه شؤون، اذا لازم يلتزم، يعني الانسان يكون صار قابل للاعتماد، يعتمد عليه، انسان يطي تعهد، سواء كان تعهد لفظي يعني أعاهد الله أو أعاهدك أو أمثال ذلك، هذه يلتزم به. وإذا لا مع المجتمع، عيش مع المجتمع كما تدين تدان، أحبب لغيرك ما تحبه لنفسك واكره له ما تكره لها. الإسلام أكد على العهد إلى درجة ماكو مجال واحد يتخلص من ثلاث أشياء. حديثين أكو، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، حديث عن الإمام الباقر، وحتى حديث الإمام الباقر عن النبي، لأن حديثي حديث أبي عن جدي عن أمير المؤمنين عن رسول الله. حديث يقول ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة للبر والفاجر. يقول هذا خلي عندي أمانة، هذا مسيحي، هذا يهودي، هذا ما أدري شنو، خلاه كل أمانة مالته فلوس، أبدا ما يجوز لك. ما دام أدم الإمام يقول لو ائتمنني قاتل جدي علي بن أبي طالب على السيف الذي قتله به لأديته إليه. شو مش قد الإنسان اللي يتبع مدرسة أهل البيت يكون أمين نظيف ثقة يكون. الإمام الرضا يجي لي واحد قال لي يا ابن رسول الله اكو عندنا منطقة الجبل، السال جبل بالعراق لما يقولون جبل بعض مناطق موصل فوق جبال اكو، واكو اذا قيل في ايران جبل منطقة جبل، اي منطقة همدان وغيرها كلها جبال. فقال له هذا ناصبي، هذا مو هاقد، اكو عنده امانة عندي، خوش امانة يختضي فلوس ذهب ما ادري شنو. قال له يصير الفها امانة عندها. على كل هذا قريب له في الطريقة شرعية. فالتفت الإمام إليه قال العفو، إجا سأل بالنسبة لواحد آخر، قال واحد من شيعتنا الأمانة عنده هذا يسأل بزني إلي أن أسألك أنت. قال قل له فليؤدي إليه أمانته فإنه ائتمنه بأمانة الله. لكن طبعا لا تنسى أن ذن الأشياء لهم شروط، مو أمانة عند بطل عرق يخلي يوم أدري بعض الأشياء الكذا، لا لا لا، فد أشياء صحيحة كون تكون، إحنا لا نلف وندور أشياء يعني بحسب الشروط الصحيحة. زين هذا بالنسبة للأمانة. ورواية ثانية ذي تقول للمسلم والكافر، البر والفاجر، المسلم والكافر. بعد بر الوالدين، برين كانا أو كافرين، العفو، برين أو فاجرين، مسلمين أو كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، لكن قاطعهم ابتعد عنه، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن يعني الله سبحانه وتعالى خالق العباد، والأبوان سبب للخلق. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كأنه أكو سبب وأكو المسبب. الله سبحانه وتعالى هو خالق الكل، هو سبب الأسباب، مسبب الأسباب، كل أثر يرجع إليه، كل شيء يعود إليه، لكن خلى قوانين في الدنيا. خلي أضرب فد مثل قريب مقرب للذهن، موضح للفكرة. مثلا أنت تريد تفتح القفل، من تريد تفتح القفل طبعا بيدك تفتحها، لكن بس بيدك خالية يعني بصابعك فوت صبعك بالقفل يوم مفتاح، مفتاح زين منو اللي فتح؟ انت يا المفتاح. يقول انت الفاتح، لكن المفتاح سبب للفاتح، وسيلة، فمنك الفتح وبالمفتاح به الفتح. كذلك الله منه الوجود ومنه الحياة، والأبوان بهما الحياة. ما يطلع زرع الإنسان من القاع ولا من السماء ينزل، وإنما لابد من أبوين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فعلى كل حال لهم حق، لأن وجود الإنسان مرتبط بهم. بعد، والوفاء بالعهد للمسلم والكافر والبر والفاجر، مؤمنين أو برين كانا أو فاجرين، مسلمين أو كافرين. فالقضية صارت في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيام بدر، أيام واقعة بدر، والنبي بضيقة ويريد أنصار. حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه يقول: جئت أنا وأبي، يظهر من اليمن جايين خدمة النبي، يوصلون حتى ينصروه. في طريقهم على مكة لزموهم المشركين. وين؟ قالوا لهم: احنا رايح منين؟ منا. قالوا: لا، لا منا ولا منا، انتم تريدون محمدا حتى تنصروه علينا. كل ما رادوا يتخلصون ما تخلصوا. قالوا: زين، انطونا عهد انكم لا تنصرونه واحنا نطلق سراحكم. قولوا فكر وسخا نقولها بعدين نروح للنبي هو يدبرها لنا، مش مدري نسى هذا لازم نلتزم به ويا المشركين، لا ما ندري. فانطوهم عهد، اجوا الى النبي، اجى حذيفة وعابيه فأخبراه بالموضوع. شوف النبي، شوف الالتزام، شوف الثقة، شوف الإنسانية، شوف الصفات الكريمة العالية الأخلاقية، هذه وين تشوفها بالدنيا؟ يا رئيس جمهورية، يا رئيس دولة، يا كذا، من اللي يسوي هذا؟ فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله. ما خلاهم يشاركون يوم بدر مع العلم أنه يريد أنصار النبي، يعني هكذا الالتزام بالله. القرآن الكريم شي يقول: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. بعد، والذين هم لعهدهم لأماناتهم وعهدهم راعون. يعني هيك يكون يصير الإنسان المؤمن ثقة، ثقة شريف طيب، أريحية عنده، نفسيته عالية ونفسيته دانية، اللي أموال الناس يردلفها. قول لما ينطي قول، ولما ينطي تعهد الواحد، يعني قول وفعل مثل ما يقولون، حتى ثقة تبقى بالمجتمع. وإلا إذا واحد ينطي قول وينكث قوله، ينطي عهد ينقض عهده، شلون يصير التزامات؟ شلون يصير التزامات في المجتمع؟ بعض يعتبر هذا من الشيطنة، من الذكاء، من الغلط. هذا أبدا، هذا لا من الشيطنة ولا من الذكاء. طبعا شيطنة قد شيطنة، لكن مو من العقل، مو من العقل. الإنسان المؤمن خصوصا المتبع لمدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم لازم يلتزم لها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. زين، هذول انطوا تعهد لما دخلوا للإسلام؟ مو معلوم. بيجي شهد الشهادتين قناعة نفسية، ما حد ضاغط عليه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن هذا الإنسان لما يجي قبل يفكر، إذا فتت بالإسلام بس الشهادتين أقول هاي هي، يو لا، لازم أصلي أصوم ألتزم بأوامر الإسلام، اليوم جهاد، اليوم حاج، اليوم زكاة، اليوم ما أدري إيش، إذني طاعة النبي طاعة الله، إذني لازم أسويها. فهو لما يجي يخدم على الشهادتين حتما لازم يلتزم بذني الأمور كلها. فإذا هو حتى لو ما ينطي تعهد من يدخل إلى الإسلام، نفس قناعته ودخوله يعني أنا ملتزم بكل ما يقوله الإسلام. فمن جملة ما يأمره الإسلام الجهاد في سبيل الله، طاعة الله، طاعة الرسول. هذه الأشياء اللي لازم يطيع بها الإنسان ربه ورسوله: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا التزم بهذا معناه صار له شأن كبير جدا. في أشد الحالات، شوفوا في أشد الحالات، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم باقين مع التزامهم. فحادثة صارت مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أيام كربلاء، أيام مجيء من مكة المكرمة إلى كربلاء. بالطريق رجل اسمه الضحاك ابن عبد الله المشرقي يقول أنا وصاحبي اسمه مالك ابن النضر الأرحبي، احنا جايين فشفنا ان الامام في الطريق، سلمنا على الامام، سألنا من وانتو، قلنا له احنا فلان وفلان، ما الخبر؟ قلنا له يا ابن رسول الله الناس يستعدون، يعني الدولة الأموية يستعدون لقتالك. قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال انتم شنو فكركم؟ يعني انتم من يشوفون ابن بنت نبيكم وامام وقتكم، فالحالة هذه شنو موقفكم؟ ذاك صاحبي قال له سيدي انا رجل صاحب عيال وصاحب ديون وتجارة وشغل، مخبوصة اموري، فما اقدر اجي وياك، فنقتل وهذه كلها تبقى اموري كلها مال الدنيا. قال له زين انت شلون؟ قال له انا هم كذلك. لكن هناك التفت قال له سيدي فت شيء اقول لك ولا نعم؟ قال له اجي وياك اقاتل ما دام قتالي ينفعك ويدفع عنك، اذا شفت لا القضية بحيث ما اقدر ما افيدك، انا ما افيدك، فانا كنت اعطيني اجازة ان اخرج من المعركة اروح، ما مستعد ان ينقتل. قال علي اجوا الى ان وصلوا الى كربلاء. في كربلاء يوم العاشر من المحرم، يوم العاشر من المحرم يعرفون على انه اصطف عمر بن سعد هو وجماعته، الحسين مصطف مع جماعته، واول ما بدا عمر بن سعد، لان عمر بن سعد ابن سعد بن ابي وقاص، سعد بن ابي وقاص كان صياد وقانوس مثل ما يقولون، يعني يعرف رماي، كان معروف هذا ابنه ماخذ على من ابوه زين، ومن يشابه ابوه فما ظلم. فهو ايش سوى؟ رئيس باعتبار هو قائد العمليات، وقف له 4000 رماي قدام، هذا فتح كأنه يريد يفتح الدنيا ضد اهل البيت، ضد المستضعفين، ضد آل الرسول، كأنه رايح إلى الروم وإلى ما أدري ترك والديلة. لا إله إلا الله. قال لهم اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى، الجائزة خل يأخذها عمر بن سعد، لا يأخذها واحد آخر يبدي، لا لا أول واحد هذا، اشهدوا لي عند الأمير إله الأرض رب الأرض، لأن هذول أصلا دين ما عندهم، دين ما عندهم، لأنه ذول يؤمنون بأن ذول كل شيء بيدهم في الوقت الذي كل شيء ما بيدهم، هواء في شبك لحظات، وإذا ما هو صدام وينه ضاق الطغيان والخبصة مالته والدنيا كلها وكبك، بين عشية وضحاها انتهى ذاب زين ورموا. يقول هذا من شاف أنه ذول راح يرمون وشي اللي توصل للخيل، بعدين قاموا يضربون الخيل وشي، هو جاب الفرسة مالته، لأن الفرسة مهمة عنده، جاب الفرسة مالته خوتها خيمة من أصحاب خيام الأصحاب، خلاها هناك ما حد يشوفها حتى لا يرموه زين. وقام يقاتل راجل سبعد كيف هو قتل كم واحد منهم هناك، ما بقي أحد من أصحاب الحسين إلا 2 قبل ما يروح يتقدمون الهاشمين، من شاف 2 بقوا شاف لا بعد ماكو فايدة، أصحاب الحسين راحة وذولا هم 18 واحد هم يرحون، انتهت القضية. فأقبل إلى الحسين قال له سيدي ابن رسول الله العهد العهد. قال لا إيه على رأسك أنت في حل، لكن شلون تتخلص من هذا الجيش وشيء؟ إلا أنا أدبره. فراح إلى جواده، طلع الجواد، ركب الجواد هو خيال، جبت لك الجماعة جماعة قد مرة شافوا ودوات فتوخروا عنه، فطلع منها الصوب، طلع ذاك الصوب شافتهم منك، لحقوه 15 واحد اجوا وراء إلى الشفية. الشفية شفافة يسموها هالأيام بالعراق فوق من كربلة. فالتفت إلهم، من التفت إلهم عرفوه كم واحد منهم، بعضهم قالوا هذا أخونا، هذا ابن عمنا، هذا قرابتنا، هذا كذا، واخروا عنا. صدق قال يلا واخروا عنا، عافوا راح نجا. لكن نجا ظاهرا حيف عليه، لو كان مقاتل بين يدي الحسين وش قد يرتبق بعد 10 سنوات 20 سنة بعد شي حصل بالله؟ بينما هذول حصلوا هالعظمة هذه. الإمام الصادق علمنا شلون شلون نسلم عليهم، السلام على أنصار الله، أنصار رسول الله، أنصار أمير المؤمنين، أنصار فاطمة، بأبي أنتم وأمي. أنت مستعد تفدي أمك وأبوك الواحد إلا للإمام المعصوم، بس حتى جون تفدي أمك وأبوك، هذه تأدب مع هؤلاء العظماء، هالأبرار هالأخيار هالأطهار، زبدة الأرض، سادة الشهداء، في بعض الروايات سادة الشهداء، وسيدهم الحسين سيد الشهداء جميعا. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية، قد جاوروه هاهنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء متحادي. الله شلون توفيق، ماكو فرق بيناتهم، الرئيس مصعب بن عوسجة وحبيب بن مظاهر وزهير بن القين، والناس المرؤوسين جون العبيد وسالم وفلان تركي، كلهم اختلطت دماؤهم، كلهم مجاورين للحسين، كلهم مع الحسين، كلهم أنصار الحسين سلام الله، هنيئا له. بس هذول انت لما تجي ليهم يشوف الحسين عليه السلام بحق يقول أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. أنت شوف أصحاب موسى لوعوا قلبه، أصحاب عيسى أدوا، أصحاب نبينا كم مرة النبي أكد عليهم يأخذ منهم بيعة، بيعة الشجرة، ألا تفروا ولا تبتعدوا عن الحار ولا تتركوا، هذا كل هذا إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، هذا كله موجود. لكن مع هذا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين. يوم حنين إيش وقت؟ يوم حنين بعد فتح مكة سنة 8، بعدين 12,000 واحد كان يوم بدر ما شردوا، يوم أحد ما شردوا، يعني يوم أحد نعم كثير اللي صارت انذهلوا وبعض فروا لكنه من الضربة القوية، بس يوم حنين 12,000 واحد قدوا. ما أدري فد واحد حسدهم منهم يظهر قال اليوم إيه لا نهزم من قلة، عين مالح يقولون لا نهزم من قلة، إذا كل يوم إذا يصير شيء قبل يوم 12,000 واحد إحنا أقوياء دول شو نقدر نسوي؟ تالي فرت وقف العباس بن عبد المطلب، بس مجموعة من بني هاشم داير مداير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 9 منهم يحافظون عليه، وأمير المؤمنين في وسط المعركة راح قتل أبا جرول القائد مالتهم وحطم كيانهم. بس هذا قال للنبي صيح الجماعة وين شرده وين راحوا دول منطين تعهد دول وين وينهم دول؟ والعباس صوته جهوري كان معروف، يعني اكو بعض الاشياء يذكروها ما ادري السالفة مبالغة صدوق ما ادري، على كل حال يقول فد مرة ما ادري غارة من الاعداء اجتهم شنو، فصاح صاح يقول ما من حامل الا والقت طفله، اسقط الطفله قد ما كانه فد قنبلة انفجرت عندهم، فد صوت هائل صار عندهم. يقول من مكان بعيد صوته كان ينسمع. بطل كان طويل وعريض إلى آخره. فقام يصيح يا أصحاب بيعة الشجرة، يا أصحاب سورة، يا أهل سورة البقرة، إلى أين تبرون عن الله وعن الرسول؟ عاد شوية شوية صار بيهم مثلا صارت بهم قوة وصار بهم حيل، رجعوا شوية شوية إلى أن الله تعالى نصر. شوف الحسين عليه السلام، هالمجموعة اللي اجتمعوا مع أبي عبد الله الحسين بيهم أطفال 11 سنة، عمرو بن جنادة 11 سنة عمره، يقولوا القاسم 13 سنة و 12 سنة عمره، وهكذا تمر أنت. أكو واحد من عندهم، أكو واحد من عندهم تنصل، أكو واحد من عندهم تكاسل، أكو واحد من عندهم قال للحسين أنا خايف يوشي، أبدا، كلهم أبطال، كلهم شجعان. ليلة العاشر من المحرم الحسين عليه السلام يخبرهم عن قتله، كلهم تنقتلون، وقال حتى القاسم، وناي قاسم كيف ترى المنية، كيف ترى الموت، كيف ترى القاتل؟ قال يا عم ألذ من الشهد أو أحلى من العسل. شنو من روح عندهم دول؟ حسين يأذن لهم، ما يشوف في تاريخ الأنبياء أنت واحد أذن الجماعة قالوا روحوا روحوا أنتم في حلم بيعت، أبدا. يقولهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من خاف العباس، يستحي يطلع منه. أنت صاحبة زهير حبيب، أخذ بيده واطلع من ذاك الصور، خاف علي الأكبر يستحي من عندي، انت مناك مسلم بن عوسجة اخذ بيده واطلع، وهكذا اخذوا طلعوا كلكم روحوا كلكم، فان القوم انما يطلبونني ولو اصابوني لذهلوا عن طلب غيره، الي يردوني ما يردوكم الكم. شلون ابطال دول، شلون الواحد صار بحالهم، الهب قلوبهم، ظلوا يبكون الصارخون، ولما نتركك يا ابن رسول الله، ألي نعيش من بعدك، هي حياتنا حلوة من بعدك، أكو طيب بالحياة من بعدك أبو علي؟ يو أنت زهرة الحياة، أنت طيب الحياة، أنت نور الحياة يا ابن رسول الله، نعود نعيش من بعدك، أنت تنقتل نعيش من بعدك. ثم شوف كلماتهم الراقية، الله أكبر. زهير بن القين يقول له يا ابن رسول الله وددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يفعل ذلك بألف مرة، وإن الله يرد القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. يعني ألف هم حدود 20 واحد، قسم ألف على 20، يعني أنا مرات عديدة مستعد عن كل واحد من عندكم أتحمل الضيم، أتحمل القتل، مو سهل، يعني أذية القاتل، مرارة القاتل أتحملها، بس كون أنت راسك سالم، راس العباس وعلي الأكبر والقاسم. واحد آخر يقول له سعيد الحنفي، يقول له والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أذرى في الهواء، يفعل ذلك بي 70 مرة، ما تركتك أبا عبد الله، فكيف وهي قتل واحد؟ ثم الكرامة الأبدية، ثم الكرامة الأبدية، هنيئا لهم. وقع عن ذولا أحرار، ذولا أبطال. وبعدين إيمانهم، بات الحسين وأصحابه وأهل بيته ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل بين قاعد وراكع وقائم، راكع وساجد وتال للقرآن. هذول أهل العلم، أهل الخير، ذول الأبرار الأطهار، ذول الشكل آخر ليلة من حياتهم يردون يصلون. يقول للعباس اطلب من الجماعة خلي يمهلون هذه الليلة كي نصلي لربنا. ايش قد نصلي الحسين، لكن يدري أنه هالليلة همات يرد استزيد من الصلاة. تعاهدوا أمر الصلاة واستكثروا منها وتقربوا بها، أمير المؤمنين يقول، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مجموعة من الـ من الـ من, الـ من أهل الوعي، لأن يعني أكو بعض ناس مو أوادم مو حيوانات، لكن أهل وعي أكو من جماعة دي كانوا ويا عمر بن سعد، شافوا هذول إيمانه، شافوا ربع عمر بن سعد ومهتمين، فمالوا إلى جانب الحسين. يقول 32 واحد مالوا إلى جانب الحسين، وانتقلوا من جماعة بن سعد بالليل تحت جناح الليل، اجوا الى الحسين عليه السلام. على كل حال كهرب الرجال والنساء، سبحان الله، دخل حبه في قلوب الرجال والنساء. النساء إلهن دور يوم كربلاء، إلهن دور عظيم جدا. وحتى بعض النساء، حتى بعض النساء اللي توهن صار مسلمات، لأنه هذه القصة اللي ذكروها لوهب، وهب الكلبي كان مسيحي، بعدين شاف بالطيف الحسين عليه السلام وفي خدمة رسول الله وفي خدمة ومع المسيح عيسى بن مريم، وإجا سلم عليه، والمسيح قال له إذا روح سلم على نبي زمانك وأسلم على يده. إجا أسلم، بعدين النبي صلى الله عليه وآله قال له إذا استريد سعادة الدنيا والآخرة، شكل ينقلون بعضهم، إذا أردت سعادة الدنيا والآخرة فعليك بنصرة هذا، وأشار إلى الحسين عليه السلام. مر الحسين عليه السلام في طريق شافه، قال هو هذا، هذا اللي رأيت، هذا الذي رأيته في المنام. قالها الأمة يلا امشي وزوجتها مويا. فأقبلوا معا إلى في خدمة الحسين إلى كربلاء. من وصلوا إلى كربلاء فتخيمة لهم صغيرة، هو أمه وزوجته. زين، فاقم الأمر، كثر القتال والقاتل، مجموعة قتلوا. الأم واقفة سمعت الحسين ينادي، هل من ناصر ينصرنا، هل من معين يعيننا، هل من مغيث يغيثنا. انكسر قلبها، أقبلت إلى ولدها، قالت بني أنت جالس هنا والحسين يريد الناصر فلا يجده. احنا عليه من جايين للحسين، مو عيسى بن مريم قصاك بالحسين، مو رسول الله وصاك بالحسين، بني قم وانصر الحسين، وقتك صار هذا كافي، بعد جالس يم أمك ويم زوجتك. فأخذ لامة حربه وخرج، راد يطلع من الخيمة، تعلقت به زوجته، إلى أين تمضي وتتركني وحيدة، تتركني غريبة، وين أمضي وجهي أنا هنا، المن أعرف من ومن بعدك إلي. فالتفتت إليه أمه، قالت بني لا تسمع كلامها، لا تأخذ بقولها، والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك. بين يدي أبي عبد الله الحسين، خرج إلى الحسين، استأذن من أبي عبد الله الحسين، أذن له، خرج يقاتل الأعداء قتالا شديدا، وكان بطل قوي. فاجتمعوا عليه، قطعوا يمينه، أخذ السيف بشماله، قاتلهم به قتالا شديدا، قطعوا شماله، ظل واقف لا يمين ولا شمال، والدم ينزف من يديه، شي يسوي ما يدري، يرجع إلى المخيم فايدة شنو، يبقى في المعركة فايدة شنو، باقي مذهول ما يدري شي يسوي، انتظر الموت. وإذا به يسمع صوتا من خلفه وقائلة تقول وهب فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. ما تدري بي مقطوع أيديه، بناها هالشكل واقف صافن، وهب قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. نظر إلى ورائه وإذا بزوجته، أخذت عمود خيمة وأقبلت إلى زوجها تشجعه على القتال. يا يقل هالساعة الساعة كنت تمنعيني، يا الحرة ولفيت تشجعيني، وصوتك بالحرب زيد ونيني، وعلى الخد ينسالت دمعة العين، تقل لا تلوم القلب لوهم. يقول الآن كنت تمنعيني عن القتال، صار بيك تغير رأيك، جيت انت هم تشجعيني وتقاتلين. قالت وهب لا تلومني، ان صوت الحسين كسر قلبي، سمعته ينادي بباب المخيم، هل من ناصر ينصرنا، هل من معين يعيننا، ما قدرت اصبر انا حتى انا مطلعت احارب. يقل الساعة كنت تمنعيني، يا الحرة ولفيت تشجعيني، وصوتك بالحرب زيد ونيني، وعلى الخديين سالت دمعة العين، تقل لا تلوم القلب لوهم، يحق لحسية تجر دموعنا، دم ابو السجاد شفت باب الخيام ينادي ولا حصل بكربلاء معين. قال ابنة العم ارجعي الى خدرك يا نغيرتي ما تقبل انت طالعة بين الرجال. قالت لا لا والله معك اقتلها هنا اثنيناتنا ننقتل هنا في نصرة الحسين. صاح الحسين يا ابا عبد الله سيدي ادركني اقبل الحسين. قال سيدي ابت عمي ما تقبل ترجع وانا غيرتي ما تقبل انت طالعة بين الرجال. قال امة الله ارجعي الى خدرك كتب القتل والقتال علينا احنا الرجال وعلى المحصنات جر الذيول. قالت لا ابو علي دعني اقتلها هنا اخاف ان اسبى من بعدكم اخاف اسبى من الي بيد الاعداء اصير. فالتفت الي الحسين قال امة الله اما ترضين ان يكون حالك كحال زينب واخواتك. قالت لا ابو علي زينب تسبى من بعدكم. قال بلى بلى من بلد الى بلد ومن مجلس الى مجلس نمشي الدرب المامشيت وشتى على خير فقيت من جلة الوالي نخيت. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله ارحمنا بالحسين يا الله. اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين اد ديون المديونين اكف مهمات الطالبين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته. من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين. اهلك من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا واحفظ اهله من كل سوء يا رب العالمين. واحفظ سائر بلاد الاسلام من كل سوء يا الله. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن قبولك. أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.